الصابرات على الجهل إذا تبقى إلى الطاعة فإن كانت كثيرة صغيرة والأعظم من ذلك هو الشجر في المعاهة صغيرها وكبيرها وعدم الإحاطة بها فلقد قال الله تعالى عن قوم تجاهل في المعاصي فصاغروها قال عز وجل وتحكمونه هينا وهو عند الله عظيم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديثين أنه رأى امرأة تعذب في النار فما الذي أدخلها على النار هل سجد في خلق هل قتل الجبين هل ورد الله على النار كلا دخلت امرأة النار في جفرة حبلتها فلا هي أقربتها إلى جفرتها ولا هي تركتها تأكل من حجرة الأرض حتى مات في جفرة بدلها قال صلى الله عليه وسلم فلقد رأيتها في النار وشرت مأكلها ورد الطريق أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم شيء وتقوم النار عندها طاعات كثيرة لكنها تفعل هذه المعصية الكبيرة فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قال يا رسول الله وهناك تصلي المكتوبة تصلي صلوات رسول الله ليس لها نوافل تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار يعني بأجزاء كثيرة من الطاعات ولا تكتب فيها أداء فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة أما الفقرات على الجنة في هذا الزمان فتعلم كل واحدة منهم أن الأرض وجهت إليها خطيرة يريدون منها استحسانها وهل تعرفك تحمل الحرية والمساواة فما معنى ذلك أنك يدعو إليها المسلمون ولماذا لا يمكنك تحرير الإنسان الرومي ولا إسلام الجمهوري لماذا يكون الروح على أن المرأة العظيمة التي تعيش في ظل وليها ولو كنت أحد العابدين إليها لما مالت إليه يده لماذا يكون الروح على أن هذه المرأة تحتاج إلى تحرير وقال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا ألا فاستوصوا الله عليه وسلم كان في منزله فطاف ببيوته صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام نساء كثير كلهن تشتكي من اسوارها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ثم قال للناس لقد طاف لآل محمد نساء كثير تشتكي من اسوارهن ليس اولئك في ثيابكم. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الامام الترمذي خيركم خيركم لاهلك وانا خيركم لاهلي. فقد بلغ من إكرام الدين للمرأة أنها كانت تطلب الحب وتسحب الجمال وتتطاير الروح لأجل حب امرأة واحدة. ذكر كتاب السير أن اليهود كانوا يساكنون المسلمين في المدينة وكانوا يغيظهم نزول الأمر بالحجاب وتكسر المسلمات ويحاولون أن يزرعوا الفساد والتكسر في صفوف المسلمات. وفي أحد الأيام جاءت امرأة مسلمة إلى سقية بدنية ساعة وكانت عفيفة مستدرة فجلست إلى صائع منهم فاختار اليهود من تكسرها وعزتها ووجهوا إلى تكسر النظر إلى وجهها أو رمزها والعبث بها كما كانت تفعل قبل ذلك قبل أن تسرها بالإسلام. فجهل يريدون معنى كشف وجهها ويمرونها لتنزع حجابها فأبت وتمنعت. فقام له الصائع وهي جاهزة وأخذ طرف سقفها من الأسفل وربطه إلى طرف شمالها المتدلع براسها فلما قامت ارتفع ثوبها من ورائها وانكشفت زوجتها فضحك اليهود منها فصاحت المسلمة العزيزة وجهت والله لو أنهم قتلوها ولم يكشفوا عفتها. فلما رأى ذلك ورجعوا إلى المسلمين لم تكشفه ثم وتبع ذلك الصائل وقتله فشد اليهود على المسلم وقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن اليهود قد تعرضوا للمسلمات جاء لا يمكن أن يعذر الإمام ولا صيانة المسلمة وإنما هم أحدك مسعد بطيه وبطه. قال إليه رب المشاكدين عبد الله بن أبي بن سلول فقال يا محمد أحسن إلى موالي اليهود وكانوا مطارقه في الجاهلية فأعرف له النبي صلى الله عليه وسلم وأبا كيف يقوم عنه عن أقوام يريدون أن تشيع الزرحية الذي أمامه. فقام ذاك المنافق مرة أخرى قال يا محمد أحسن إليه فأعرف له النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لعقل المسلمات وغيرة على العزيمات فقصد ذلك الناس. ثم أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وهو يرتب أحسن إلى مواليك أحسن إلى مواليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه وصاحبه وقال هم لك. ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لكنه أخرجه من ديارك فطرده في البلاد كأنهم حاولوا أن يسجدوا عرض امرأة مسلمة واحدة. إن الصالحات القابضات على الأمر عفيفات المكسورات تموت عفافهن ولا تهلك الفطرها. بل قد ذكر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دائمه الستر والعفاف فلما سرها الموت فكرت في حالها وقد صدرت الكتاب على النعم والقي عليها الجزاء فالتفتت الى اسماء بنت عمير وقالت يا اسماء اني قد قبحت ما تسمع الكتاب انه لا يشرف على جسد المراه الثوب بيت ونجم اعضائها لكل امراه. فقالت اسماء يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اريك شيئا رايته بنفسك ابدا. قالت فماذا رايت؟ فقالت اسماء اريكيه الان. ثم دعت اسماء بجريده نفسها قضبه ثم حنتها حتى صارت فوق تلك القبه ثم طرحت عليها كفا وقالت يجعل فوق جبلك وانت على النعم مثل هذا الجليل فلا يرى الناس الا هذه القبه ولا يرونك فضيله جسدك. فقالت فاطمه والله ما احسن هذا واجمله تعرف به فرات من غني فلما توفيت فاطمه تعب لها من ذلك. الله اكبر هذا كفاره على فكر وهي قصه هادئه فكيف ما كان حيا. سبحان الله اين اولئك الفتيات المسلمات التي نعلم انهم لا يحبن الله ورسوله وقلوبهم تتساق الى الجنه ولكن مع ذلك تذهب احداهن الى المشهد النسائي فتكذب عورتها الرائعه المختاره لتكون امراه اخرى باساله الشعر من اجزاء جسدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي ما من امراه تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الفطره بينها وبين ربها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صنعن بينكم شر نسائكم المتبرجات المتزينات وهن النافعات لا يدخل الجنه منهن الا مثل الغراب الاعظم لا يدخل الجنه الا القريب القليل. وتكذب احدهن كميراتها وتتفاخر بذلك عند صديقاتها والله عز وجل لا يشرك المسلمين. بل اين الفتيات المسلمات اللاتي يؤمن فيهن ان يصلن الاسلام ويبذلن انفسهن وارواحهن لفكره هذا الدين فنفاجئ

أصحاب النار أدركوا بثلاثة بأيدي الفجر فيها طاقة يجرونهم بها في النار يطيل طريقهم ويرتفع صراطهم يلقى الجرب عليهم فيحكون جلودا حتى تكون العظام منهم فلو أن رجلا أدخل إلى النار ثم أخرج منها إلى الأرض لما أخرج في الأرض منة لريحته وتشبه بجلقته فمن تدخلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن تدخلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون هل أمرتم أن وهم فيها كارهون ألا تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون وهم فيها يندمون هم والله وجنود فيها اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا خطيب حمير فلو ان لنا كفر فنكون من المسلمين ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم القابضات على الجمر لا تعيش تشتاقون لنفسها فقط بل تحمل هم هذا الدين ليس هم تشتاقون لباسها وحجابها وتسريحة شعرها وإنما همها الأكبر كيف تخدم هذا الدين إذا رأت معصية فكيف تصرها تجدين أنها مباركة بينما كانت تفيد النساء في مجالسهن توزع عليهن الأكبر النافعة تنصح هذه وتتوجه إلى هذا فهي أحسن الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين القابضات على الجمر هن نساء صالحات تغض إحداهن بصرها عن النظر إلى الرجال وتغض بصرها نظر إلى من قد سلم بها من النساء هل سمعت بخبر ذاك الشاب الذي قيل له عند موته قل لا إله إلا الله فحشر جبروته في صدره ثم بدأ يسحب فقال له قل لا إله إلا الله فصاح بأعلى صوته وقال أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المذنب النحيل حبك أجمع إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل نعوذ بالله هذا الشاب كان قد أصبح بصره من نظر إلى المحرمات وتتبع الشهوات فنظر يوما إلى شاب حسن جميل فتعذب قلبه به وأراد على فعل المنكر والفاحشة فأبى عليه فلم يزل يتعشقه ويشتاق إليه حتى مرض وانطرح على فراشه فذهب بعض الناس إلى ذاك الشاب الصغير وكان اسمه أسلم جاءوا إليه وقالوا يا أسلم إن الرجل قد احتفى على الهلاك فلعلك أن تأتي إليه بخيره وجدت تكلمه ولو كلمة واحدة فلما جاء أسلم وكاد يحصل عليه سبقوه الى هذا الطريق وقالوا له قد جاءك فلان ففرح وقعد وطلب طعاما وشرابا وعاد اليه بعض صحته فلما كان اسلم ان يدخل عليه بكر وقال والله لا اجعل نفسي في موضع تهمه ولا اجعل الناس يتكلمون في عرضي ثم غادر الباب وذهب الى منزله فدخلوا عليه وقالوا له ان اسلم قد كاد ان يدخل عليه لكنه صاب من قبه وخشي الفضيحه فذهب الى منزله فصاح باعلى صوته وقال يا اسلم فما رد عليه فاناده وقال يا اسلم فما رد عليه فجمع ما كان بقي في جسده من قوى وصاح باعلى صوته وقال يا اسلم يا راحه العليل ويا شفاء المذنب النحيل حبك اشهى الى فؤادي من رحمه الخالق الخليل ثم بعد عياذا بالله من ذلك نعوذ بالله من سوء الخاتمه ومن تساهل في النظر الحرام فالخلوه المحرمه جرى ذلك الى كبيره الزنا او الانتحار عياذا بالله من ذلك والله يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وعند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في المنام رجالا ونساء عراه في مكان ضيق مثل التنور اسفله واسع واعلاه ضيق وهم يضيقون ويفرقون واذا هم ياتيهم لهب من اكثر منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب صاحوا من سكه حزن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا جبريل فقال جبريل هؤلاء الناس والزواري هذا عذاب الى يوم القيامه ولعذاب الاخره اشد وابقى نسال الله العفو والعافيه ومن تساهلت في المعصية الصغيرة جرتها إلى الكبيرة وخفي عليها الذنوب القادمة والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ذكر ابن كثير في تفسيره أن